حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا البرنامج في هذه الحلقة، حيث ننتقي لكم أعذب التلاوات وأنداها ونتجول وإياكم في معانيها وفي سيرة قارئها. وفي هذه الحلقة أربع فقرات، الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين وفيها ترتيل من سورة الجن حتى سورة الإنسان للقارئ الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمه الله. بعد ذلك ثاني الفقرات تلاوات مجودة وفيها تلاوة من سورة الأنفال للقارئ الشيخ محمد أيوب. وفي ثالث الفقرات صغار القرآن ننصت إلى تلاوة للقارئ الناشئ أحمد الألمعي من سورتي الفاتحة والرحمن. وفي رابع الفقرات وآخرها فقرة القراءات العشر ننصت إلى تلاوة برواية قالون عن نافع للقارئ الشيخ عيسى الحجلاوي والتلاوة من سورة الحج. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. حياكم الله مجددا، وبسم الله نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات الحرمين وفيها ترتيل من سورة الجن حتى سورة الإنسان للقارئ الشيخ علي بن عبد الله جابر رحمه الله. وقد تولى الشيخ علي جابر رحمه الله الإمامة في المسجد الحرام مدة من الزمن، حيث شنف مسامع ملايين المسلمين بتلاوته الشجية التي تخشع معها القلوب. توفي رحمه الله عام 1426 للهجرة. سيتلو إذن من سورة الجن إلى سورة الإنسان. وتحكي سورة الجن قصة استماع نفر من الجن للقرآن الكريم وأثرها ومواعظ ومبادئ قرآنية بمناسبتها. وفي سورة المزمل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم للقيام بالليل والتلاوة للقرآن الكريم والاستعداد لما يوحى إليه، وتثبيت له إزاء مواقف الزعماء والأغنياء المكذبين، وإشارة إلى موقف فرعون من رسالة موسى عليه السلام. وورد في سورة المدثر أول أمر صريح للنبي صلى الله عليه وسلم للقيام بمهمة الدعوة والإنذار ورسم الخطة التي يجب عليه اتباعها في ذلك، وتقبيح حال من وقف من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن موقف الاستهزاء والإنكار والإعراض والتحدي. وفي الآيات تقرير لمسؤولية الإنسان عن عمله. أما سورة القيامة فتتناول توكيد مجيء يوم القيامة وبرهنة على قدرة الله تعالى على بعث الناس، وتنبيه لهم بأن أعمالهم محصاة، وبيان لمصائرهم حسب سلوكهم. وفي سورة الإنسان تقرير وتذكير بخلق الإنسان بعد العدم ومنحه العقل والاختيار لاختباره، وإنذار للكفار وتنويه بالمؤمنين وبيان مصير كل منهم في الآخرة، وتلقين بتقوى الله والرأفة بالبؤساء، وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهوين لموقف الكفار وتوبيخهم على محبتهم الدنيا مع إهمالهم أمور الآخرة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا.

ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وإلى ثاني الفقرات تلاوات مجودة وفيها ترتيل لست آيات من مطلع سورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب محمد يوسف. قد ولد الشيخ عام 1372 للهجرة، عين إماما لعدة مساجد بالمدينة المنورة، كما تولى الإمامة في المسجد النبوي بعض السنين. تبث تلاواته في العديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع على الإنترنت. وفي هذه الآيات من مطلع سورة الأنفال تهدف السورة إلى تربية المؤمنين على العقيدة السليمة وعلى الطاعة لله ولرسوله وإصلاح ذات بينهم والثبات في وجه أعدائهم والإكثار من التقرب إلى خالقهم والمداومة على مراقبته وخشيته وشكره. ولقد أفاضت السورة في غرس هذه المعاني في نفوس المؤمنين، لأنها نزلت في أعقاب اللقاء الأول بينهم وبين أعدائهم غزوة بدر الكبرى، فكان من المناسب أن تكرر غرس هذه المعاني في القلوب حتى تستمر على طاعة الله ورسوله، تلك الطاعة التي من ثمارها الظفر الدائم والخير الباقي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسألونك عن أولئك أهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا سورة الأنفال. انصتنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد أيوب ضمن فقرتنا الثانية تلاوات مجودة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام وإلى فقرتنا الثالثة فقرة صغار القراء وفيها تلاوة للقارئ الشاب أحمد عبد الله الألمعي وهو قد ولد عام 1413 للهجرة. تميز بصوت عذب له بعض التلاوات المسجلة في صغره ومشاركات إنشادية توعوية. سيتلو من سورة الفاتحة ومطلع سورة الرحمن. في سورة الفاتحة تقرير الحمد لله تعالى وربوبيته للعالمين وسعة رحمته وتعليم عبادته والاستعانة به وحده وطلب الهداية منه والوقاية من طريق الضالين والمغضوب عليهم. وقد عدد الله تعالى في مطلع سورة الرحمن آلاءه ونعمه العظمى وأولها نعمة الدين والوحي وإنزال القرآن وتعليمه، فهو النعمة الكبرى وسنام الكتب السماوية ومصداقها. ثم أتبعه ببيان خلق الإنسان ليعلم أنه إنما خلقه للدين والإفادة من الوحي وكتاب الله، ثم ذكر ما تميز به عن سائر الحيوان من البيان، والبيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. ثم أحصى الله تعالى أصول النعم الظاهرة الكبرى في الكون من الشمس والقمر والنبات والشجر والسماء القائمة على التوازن الدقيق والأرض ذات الفواكه والثمار والأشجار والزروع والرياحين، مع الإشارة إلى خلق عالم آخر غير مادي ولا ملموس وهو الجن. وأضاف إلى ذلك آية على قدرته الباهرة بالفصل بين البحر المالح والعذب وإخراج اللؤلؤ والمرجان من الماء المالح وتسيير السفن في أعالي البحار، ثم يطوى عالم الكون البديع بالفناء الحتمي ولا يبقى سوى الحي القيوم ذي الجلال والإكرام. صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما مرزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورتي الفاتحة والرحمن للقارئ الشاب أحمد الألمعي ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة فقرة صغار القراء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى رابع الفقرات وآخرها في هذه الحلقة فقرة القراءات العشر وفيها ترتيل من سورة الحج برواية قالون عن نافع المدني والتلاوة للقارئ الشيخ المقرئ عيسى الحجلاوي وهو إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد بمدينة سوسة بتونس وهو مقدم برامج بإذاعة الزيتون للقرآن الكريم وغيرها وله جهود في الدعوة ونشر تعليم كتاب الله تعالى. سيتلو من سورة الحج من مطلعها 48 آية. افتتحت السورة بما يهز المشاعر بذكر أهوال الساعة وشدائد يوم القيامة ويبث الخشية المثمرة للإيمان والعمل الصالح، ثم انتقلت إلى بيان أدلة البعث وإتيان القيامة وبيان بعض مشاهدها من جعل الأبرار في دار النعيم وزج الكفار في نار الجحيم وإعلان خسارة المنافقين المضطربين الذين لا يعرف لهم قرار ولا اتجاه، ثم أبانت حرمة المسجد الحرام وفرضية الحج ومنافعه وحرماته وشعائره ومناسكه وذبائحه، وأردفت ذلك بالحديث المقنع عن أسباب فرضية الجهاد ومقومات النصر على الأعداء، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس وحده في تكذيب قومه إياه، فقد كذب من قبله نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى من أقوامهم، وأنه تعالى أهلك أولئك المكذبين وأمهل كثيرا من القرى وهي ظالمة،